بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: قاعدة السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب باب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. لا بد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية: فبالقوة العلمية يرزق البصيرة، فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي في ليلة مظلمة شديدة الظلمة فيبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق ومعاصبها. أعلام الطريق فتوجه إليها، ومعاصبها فيتجنب الهلكة. ما هو أكبر! هذا القوة العلمية تكشف له البصيرة في طريق، فيبصر أعلام الطريق ومعاطبها. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلمها وأبصر المغائر والوهاد والطرق الناكية عنها أو الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا عن في الطريق قاطعا منازلها قالوا بالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلمه وأبصر المغائر والوهاد وطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، هو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب الطلاق وبرد العيش عند الوصول فيحدث بها ذلك نشاطا وفرحا وهمة. فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل. حينئذ يهون عليه الصعاب، يهون عليه الصعاب والمشاق، فمهما وجد وهو يسير في الطريق نصبا وتعبا إلى أن قرب النهاية يهون عليه شدة الطريق. يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطع في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة. فإن صبرت وواصلت الثرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله وعمرك يخاطب نفسه درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استعطبت عليه فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديه من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديه من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها. فالعدو أمامنا والبحر من ورائنا، لكن هنا الأحباب أمامنا ينتظرون. فإذا رجعت فأعداؤك، فلا بد لك من مواصلة السير إن أردت التنعم والسعادة. فإن صعب عليك السير فأصعب منه أن ترجعي إلى أعدائك فيقطعونك فيقطعونك إربا إربا، فلا سلامة ولا سبيل لك إلا بالتحمل والصبر حتى تصل إلى مواضع الإكرام. وهل مجد وعز إلا بعلق الصبر والصبر على هذا. وإن تقدمت فإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها. إن رجعت رجعت إليهم، وإن وقفت أدركوها، فلا سبيل إلا إلى المضي، والمضي سريعا، فإنهم وراءها في الطلب، ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر أيها شاءت. إما أن ترجع فإلى الأعداء من نفس ومن شيطان ومن رفقاء سوء، وإن وقفت أدركوها، وإن استمرت وجدت بلغت أعلى أمانيها. فيا أيتها النفس اختاري لك الطريق الذي فيه حفظك ورعايتك وسعادتك. فبالقوة العلمية إذن أبصر معالم الطريق من نجاة، وأبصر مواضع الهلكة والعطب، وبالقوة العملية أبدأ السير. فأخذت زادي بالقوة العلمية، وقطعت مراحل سفري بالقوة العملية. فأنت تعمل بموجب القوة العلمية، بصيرة وعلم، فتسلك الطريق ولا تخف. وكلما صعب عليك السفر فاعلم أنك ينتظرك أمل عظيم ونعيم مقيم، فيهون عليك ذلك شأن تعبك. فإن استصعبت عليك أكثر وأكثر فقولي لها أنت بين ثلاثة أمور: إما الرجوع فإلى العطب والهلكة، وإما الوقوف فسيدركك أعداؤك ويطلبونك، فلا يزال العبد محاصرا بتلك النفس وبالشيطان وبرفقاء السوء ومن أعداء من كل حدب وصوب، وإما السير حتى تصل إلى بر الأمان. وليجعل حديث الأحبة حاديها وفائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. ولا يوحشه انفراده في طريق سفره. إن نظر فوجد نفسه وحيدا ليس معه أحد يشاركه، فالسفر طويل والرفيق عزيز، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذاك، ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش مما يجده في كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها، فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة أي رقت وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم. فإن كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير قد يكون مهددا للإنسان في سيره. أولا، إنك لن تصل، إنك لن تقدر، إنك وحدك، إنك. لكن إن لم يلتفت إلى النفس وصار استغل جميع الأوقات، استعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، ويستمر مواصلا، فلا يمنعه ظلام ولا يدفعه حر شمس، بل يواصل حتى يهون عليه الصفر، وكلما قطعت ميلا شجعك على آخر، وكلما ازددت سيرا تشجعت وهان عليك هذا الألم حتى تصل إلى مرادك. فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنثى، وكثافته لطافة، ودرنه طهارة، والحسنة تسلم لأختها. والله الموفق سبحانه: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الطريق فيه من العقبات ما فيه، ولا شك أن السفر مضنة المشقة، يمنع أحدكم نومه ويمنع أحدكم راحته، معلوم ما في السفر، لا سيما هذا السفر بالذات، فإنه سفر محفوف بكل المكاره، فكل سفر تجد معك فيه رفقاء كثر، إلا هذا السفر فيقل فيه الرفيق، بل وقد ينعدم فيه الأنيس. ثم هي عقبات كؤوت، كلما مرت عقبة وجدت أخرى، هذه طبيعة الطريق مليئة بالأشواك والصعاب، لكنها تهون على من هانت عليه الدنيا وتعلق قلبه بالله عز وجل والدار الآخرة، وعلم أنه غريب في تلك الدار، وإنما يشمر عن ساعد الجد ليرجع إلى وطنه الأصلي. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا السفر لا بد أن تدرك طبيعته، فإذا كان معك القوتان، قوة علمية تورثك البصيرة وتعرف أنك على الحق المبين ولو خالفك من خالفك، وقوة عملية وهي قوة الهمة أن تلتزم هذا الطريق وأن تسير فيه ولا تلتفت إلى عقباته، فإنك واصل حتما، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واحذر أن تكون من الذين قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ولكن كن من الذين قالوا اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن ورائك. فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعافيها، هذا من جهة العلم واضح المسألة بالنسبة له، من جهة معرفة الأصول والبصيرة موجودة، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بوجبه. أو والله أنا أعرف الحق فيه ولكن أصل ولكن. فالقوة العلمية العملية فيها ضعف، وإن كانت القوة العملية فيها قوة عنده، ويعرف الحق، أعرف الحق وأعرف أن الطائفة الفلانية على ضلال، وأعرف أن فلان على الضلال، ولكن هذا ضعف في القوة العملية، ولكن لا يقوى على أن يقول كما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو عدو لي إلا رب العالمين. ترك العوائد، ترك المألوفات، ترك الطباع، ترك هذا، البراءة منه. ويرى المتالف والمخاوف والمعاصب ولا يتوقاها. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، هو فقيه إن سألته قال لا أنا جالس السنة الجماعة 1 2 3 4 5 7 20. فقيه ما لم يحضر العمل، هيا للعمل، فتراه يتلكع ويهرب ويتخلف وينتظر حتى إذا كان نصر قال ليتني كنت معطف فوزا فوزا عظيما، فإن كانت هزيمة قال قد من الله علي إذ لم أكن معهم من المقتولين. فهو فقيه ما لم يحضر العمل. هذه أخواني قواعد وكلمات من نور تبين طبيعة الطريق الذي تمشي فيه. فأنت تحتاج إلى قوة علمية، فإن البصيرة بالطريق تقويك على السير فيه، وتحتاج إلى قوة عملية بحيث تسير في الطريق لتصل إلى النهاية. فهذا الرجل عنده القوة العلمية وليس عنده قوة العمل، هذا فقيه ما لم يحضر العمل. فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. إذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف من الجهة العملية وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. والمعصوم من عصمه الله فلا قوة إلا بالله. فكم من حافظ عالم يقف فقط عند قوته العلمية ولا يتعدى إلى قوته العملية. فإذا كان العمل فالجهل ومشاركة الجهال. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية، وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير والجد والتشمير في العمل، ويكون مع ذلك أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات. هذا الثاني عنده قوة، عابد يسير في كل واد يضرب بسهم في هذا الباب لكن على غير بصيرة. تعال بنا حبيبك رسول الله، تعال بنا نحتفل هذه الليلة بمولده، يقول صلى الله عليه وسلم هيا بنا. فهو يحب النبي ويريد أن يسير في الركاب لكن على غير بصيرة. تعالى لقد تحولت القبلة في هذا اليوم، وكان مشهدا عظيما عظيما، وكان ميزة لهذه الأمة، تميز هذه الأمة عن سائر الأمم. تعالى بنا نحتفل بيوم الخامس عشر من شعبان، هيا بنا. وهكذا تعالى بنا إلى الميادين لنرفع ظلما ونجلب شريعة، هيا بنا. فوضوا همة عملية، لكنه أعمى البصيرة إذ لا قوة علمية عنده. فكما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. فهذا ضعيف إذا وردت الشهوات، وهذا ضعيف إذا وردت الشهوات، وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذوق والوجد والعادة. يرى أو يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده، فطارة يعبده بذوقه ووجده، وطارة يعبده بعادة قومه وأصحابه. هو يعبد عنده نشاط لكن عنده جهل، تخلفت عنه القوة العلمية، وطارة يعبده بعادة قومه وأصحابه. من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها، فلا يبالي بهذا، ولا يبالي أن يكون ملبسه وأن يكون ظاهره فضلا عن باطنه على وفق شريعة رب العالمين، فإنه جاهل بها. وطارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحلقين وليس له أصل في الدين، وطارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه، كائنا من كان صعب أن تحوله عن بدعته. تعلق فما قلت له. روى البخاري روى مسلم جاء في الصحيحين جاء عند أصحاب السنن، قال الله قال العلماء، قال يا شيخ دعني وطريقي، فإنني أجد لذة وأجد أنسا وأجد راحة، أتلومني وأنا أقوم الليل، أتلومني وأنا أصوم النهار، أتلومني وأنا زاهد في الدنيا، أتلومني وأتلومني، ولا يلتفت إلى القوة العلمية، ولربما كرهها. فما إن تقول له روى البخاري يقول حسبك، لا تكمل لا تكمل، دعني دعني، معي حذائي وسقائي، أرد الماء وأرعى الشجر، دعني من هذا دعني من هذا، الله يعينك، خليك مع البخاري ومسلم، دعني أنا عرفت طريقي. هؤلاء أرباب الطرق، لأن أنكرت على واحد قال دعك من هذا فله طريقته. وهنا طرق ومتاهات داخل هذا الطريق لا يحصيها إلا رب العباد. فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه، لا يعرضون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفة ومحبته من طريقها. فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له. فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى، ورجي له من النفوذ، وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. هو العامل على بصيرة، وهو على بصيرة إن قالت له النفس لا تعمل قال إليك عني، فما أريد العلم إلا للعمل، فإن العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فهو يبصر معنى قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو يعمل على سبيل وسنة، وقد عرف السبيل والسنة، فاجتمعت له القوتان، القوة العلمية والقوة العملية. فليس مع العلماء إذا فجروا، ولا مع العباد إذا جهلوا، بل هو مع العلماء إذا رسخوا، ومع العباد إذا عملوا على بصيرة وتسننوا، فمن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره الى الله تعالى ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. فان القواطع كثيره شانها شديد لا يخلص من حبائلها الا الواحد بعد الواحد. فريق وعر يا اخواني، الا تشعرون بذلك؟ فريق وعر جدا صعب، في قواطع وعلائق لا يحصيها الا رب العالمين سبحانه وتعالى، قواطع وعلائق كثيره جدا. فان كان معك قوه علميه حملتك على البصيره، وكان معك ايضا قوه عمليه حملتك على السير، ان كان معك ذلك رشدت، والا قد تكون عالما تكتب وتؤلف وتصنف وانت محروم العمل، ليس عندك من القوه العمليه، فيقطعك سيف الشهوات. وقد يكون عندك القوة العملية ولكن بلا بصيرة وعلم، فترد عليك الشهوات، فأنت محاصر بالشهوات والشبهات، ولا يقوى الإنسان على قطع ذلك إلا بالقوتين. فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد. ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء الله لأزال العوائق والقواطع فكثر السالكون، ولكن حينئذ لا يتميزون، وإنما القواطع تميز. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولكن الله ابتلى عباده بكفر وإيمان، بحق وباطل، بظلمات ونور، ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم. كم للقواطع من آلام، لكن كم لها من فرح وسرور وحب إذا عرفت أن الله وفقك إلى ما يحب. لا شك أن القواطع تزيد الجهد وتثقل الحمل، لكنها مع ذلك لا تنسى لذة التفرد والأنس بالله عز وجل، وأنت واحد في الطريق أو معك الفرد بعد الفرد يلوح لك في الأفق من بعيد، ورأيت النبي وليس معه أحد. نعم يا اخواني، آلام الطريق كثيرة وعوائقه خطيرة، لكن لذة التفرد لذة عظيمة، ولذة التعبد بالحق والثبات عليه لذة لا يعرفها من فقدها. انا اسألكم سؤالا حتى يقع الكلام على الواقع العملي، اترون بلالا لما وضعت الصخرة على صدره وسحب في رمضاء مكة؟ سوف أقول لك افتح قوسين. كان شاعرا بلذة، كان شاعرا بألم وحسرة، اختر إحدى الإجابتين. والصخرة على صدره ويسحبونه في الرمضاء، فهل كان شاعرا باللذة أو كان شاعرا بالحسرة والألم؟ كان شاعرا باللذة، وأين الألم؟ ذاهب. فلست أبالي حين أقتل في الله مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، لا تظن أنهم يبالون بذلك. وما رأتها فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ قال لا، ولا الشوكة يشاقها. تلك اللذة العظيمة التي يشعر بها السالكون رغم الألم الذي قد يبدو لكثير من الناس. عبد الله بن حرام رضي الله عنه لقد اختلفت السيوف فيه، ومع ذلك لما عاين ما عاين ود أن لو رجع إلى الدنيا فيفعل فيه ما فعل. وهذا حرم ابن ملحان يضرب ويطعن ويسيل الدم من وجهه فيقول ويقول فزت ورب الكعبة. أين الألم؟ ألم الطعنات؟ أين ألم الطعنات في أنس بن النضر وهو يقول وأهن رائحة الجنة فإني والله لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. إذن مهما كانت هذه العواقب والقوافع والعرائق صحيح أن تخطيها يحتاج لتوفيق من الله سبحانه وتعالى ويحمل شديد، ولكن لذة الطريق لذة تنسي الإنسان ألم تلك القوافع. والوقت كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي التوفيق. هذه كلمات يرحل من أجلها على الأقدام إلى أقاصي الأرض. أعظم كلمات يا إخواني تلك الكلمات التي تبصرك بالطريق، لأن داءنا في الحقيقة ولأن قضيتنا هي قضية الطريق، هي قضية الطريق أصلا، قضية الطريق. إنك ترى لك إخوانا الآن قواطع الجموع وقواطع الشهرة صدتهم عن تبصر الحق، فلئن قلت له الحق الحق قال لك الجمع الجمع الكثرة الكثرة. قواطع الطريق شهوات وشبهات، عواقب درهم ودينار، منصب وكرسي، ولد ومال، كيف تتخطى كل هذا؟ والموفق من وفقه الله. لذا كان من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول لي من طريق إلى طريق ولا من باب إلى باب إلا بالإعانة من الله عز وجل. أعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. يا سلام، هذه كلمات رائعة، قوة علمية، لازم درس، لازم الدرس، وقوة عملية، لا بد من العمل والسير. امضي لا تلتفت يمينا ولا شمالا، فإن الذي يسير سريعا لو التفت لنقص سيره. لا تلتفت، لا تلتفت، هو طريق مسلوك لا تخشى فيه عقبات، فلقد سلكه خير البشر وهم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم بإحسان. فلا تلتفت، تخاف ليه؟ لا تخاف، من ينادي عليك مهما كان حجمه لا تلتفت إليه. انظر إلى طريقك، انظر إلى من أمامك، انظر إلى من ينتظرك غدا. ألقى الأحبة محمدا وصحبه، لا تلتفت فحي على جنات عدن، لا تلتفت فبين يديك دار عظيمة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهم هذا الطريق يجمع همك ليكون هما واحدا، ويجمع شتاتك ليكون في القلب ربك تعبد الله كأنك ترى. عبادة الراغب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة الراهب، والعبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه. نحن مسافرون، احنا الآن في محطة، اليوم الثاني من شهر رجب عام 1435 نحن في محطة، غدا في محطة جديدة، أنت اليوم في محطة، أنت مسافر، أنت مسافر، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له، فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. يا ابن آدم إنما أنت أيام وليالي، فإذا مر يوم فإذا انقضى يوم انقضى بعضك. أمس يا أخواني كنا في حال، واليوم في حال، فماذا لو خسرت؟ أمس خسرت، فإن ربحت فاحمد الله سبحانه وتعالى. جئنا ليلا في الساعة الواحدة، أصر عماد على النوم في هذا الصباح إصرارا، وشاء الله أن نعطي الدرس ليكون قرابة 70 حديثا من حديث رسول الله. صلينا على النبي 70 مرة، عرفنا من المسائل العديد، عشنا مع البخاري ومسلم. لو كنا قدمنا وأنسنا بالمضاجع لفتنا خير عظيم. هل يمكن أن نرجع هذا الوقت يا عماد؟ هذا فجر الخميس، غدا فجر الجمعة، بعد غد فجر السبت، خلاص راح الخميس، فجر يوم الثاني من رجب راح خلاص، لن يعود إليك مرضا ثانيا، لن يعود إليك، سيأتيك الثاني من رجب بعد سنة. فإذا إنما أنت أيام وليالي، كلما مر يوم مر جزء منك، وذهب بعضك. والسعيد الموفق من انقضى عمره في طاعة الله على سبيل وسنة، وعمرك ينبغي أن تعده بالثواني لا بالسنين، بالثواني لا بالسنين، بالثواني. فالثانية غالية، أدركت قوما حرصهم على أوقاتهم كحرصكم على الدرهم والدينار. ليس الوقت عندنا يا أخواني بالسنين ولا بالشهور، فضلا عن الأسابيع والأيام والساعات، بالثواني، بالثواني. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى ما مطلع الفجر. فماذا لو بذلت في سبيل تحصيلها 10 أيام و10 ليالي؟ وماذا؟ وماذا؟ وماذا لو بذلت في هذا الوقت؟ ماذا لو بذلت في هذا الوقت؟ فلا ينبغي العبد أن يضيع نفسه ولا أن يغفل عن ذكر ربه. كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، لا تقل غدا أعمل، ولا تقل بعد غد سأبدأ، من اللحظة ابدأ، فإنك لا تدري هل يأتيك الغد أو بعد الغد أم لا. فالكيس الفطن، الله أكبر، كلمات غالية يا إخواني، كلمات غالية من معين الوحي، عثارة الوحي، صدق السالكين. لا تجلس مع من يخدعك ومع من يغشك، اجلس مع سلف الأمة. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويقول يا قطعت 1000 مرحلة، بقالي 20 سنة في الدعوة، 30 سنة في الدعوة، خلاص يعني رفع عنك القلم يعني، واحفظ ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل، فطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود، فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره ليستقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى تطوى مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته، فإذا طلع صبح الآخرة وانكشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه وينجاب عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان، فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء، فكلما قطعوا منها مرحلة قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته، فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته ومعاداة رسله وأوليائه ودينه، والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته، دعوة الحق وإقامة دعوة غيره. فهؤلاء وإقامة دعوة غيرها، فهؤلاء جعلت أيامهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بعملها، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم حتى يسوقونهم إلى منازلهم سوقا، كما قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا وتسوقهم سوقا. وأما القسم الثاني، قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الدار، إلى الله وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. ومر معنا كلام العلامة ابن القيم أمس، لماذا كلام السعدي حينما نبه على كلمة بإذن الله، لماذا بإذن الله مع السابق بالخيرات؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لماذا بإذن الله؟ لأن السابق الخيرات لا يقوى على ذلك إلا بتوفيق الله، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما كان طريق السابق بالخيرات طريقا عظيمة فريدة فلا يقع عليها الإنسان إلا بإعانة الله له، وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرجعة إلى الله، ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه، متفاوتون في التزود تعبئة الزاد واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطئه. فمنهم الذي استعد لسيره بدابة هي بعير، ومنهم الذي استعد في سيره بدابة في سيارة، ومنهم من استعد في سيره بدابة في طائرة، ومنهم من استعد في سيره بحمار، ومنهم من استعد بأقدامه، ومنهم من يحبو، وكذا الناس على الصراط في الآخرة، فكل على حد. فيا ترى أرني حقيبتك ودلني على راحلتك، وما راحلتك؟ اجعل راحلتك برقا إن استطعت، ريحا تحملك لا طائرة. فالظالم لنفسه مقصر في الزاد، غير أخذ منه ما يبلغه المنزل، لا في قدره ولا في صفته، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزود، ومع ذلك فهو متزود ما تأذى به في طريقه، ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار، فطرة يحمل معه شيئا حارا جدا، فإذا أخذه شعر بتعب فسأل الدواء: أعطني دواء، فإن المعدة كذا، فإن العقل كذا، فإن يدي كذا، وطارة يحمل معه زادا يظنه يبلغ به، وفجأة تعفن فإذا به يلقيه ويسأل زادا آخر، وهكذا. وأما المقتصد فقد اقتصر من الزاد على ما يبلغه، ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة، قال: فقط أكل وأشرب، لا أحد يحدثني في تجارة فليس فليس عندي همة لأن أتاجر وكذا، ففقط أنا أريد السلامة وفقط، ولم يتزود ما يضره، فهو سالم غانم. لكن فتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة. وأما السابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح، أما الآفات فقد تخلى عنها، وأما ما يقوى به فقد أعده، لكنه لم تقف همته عند هذا وفقط، عند المرتب الشهري، لا، أنا أريد تجارة لن تبور، أنا أنافس قوما، أين هم؟ لا لا لا، ليسوا الآن، أين الذين تنافسهم؟ الذين أنافسهم أنا أنافس الصحابة، أنا أنافس التابعين، قوما مرت عليهم مئات السنين لكنهم محفورون في القلب، أعمالهم لم تغب عن ذهني، لأنافسن أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا حتى علم محمد أنه ترك رجالا، بل بعضهم أراد أن ينافس الملائكة، لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، وبل وبعضهم تعالى همته حتى إنه لا يدعو ربه، اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطني الصلاة في قبري. فهذا همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار الربح الحاصل، فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر به، فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم. فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة يكسب الدرهم فيها 10 إلى 700 وأكثر، أما المقتصد يقول درهمي وفقط سأظل أنفق منه حتى ينتهي فأخرج الدرهم الآخر وإن شاء الله عامل حساب بإذن الله لن أحتاج إلى أحد، هذا المقتصد. لكن هذا يقول لا، الدرهم هذا لو أنفقته وكذا ضيقت على نفسي وما أدري، أنا أريد طريق آخر هو طريق التجارة، فهناك مشروع الدرهم فيه 10 إلى 700 وأكثر، وعنده حامل ولو خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة، فولو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. ثيابي بكم؟ هذه 20، يمكن أن أبيعها وآتي بثياب 5 وأتاجر 15 لأنني ضامن أن الواحد سيأتي بكم؟ 700، وبالتالي أشتري ثيابا وأبني دارا بثمن هذا الثوب. يعلم مواضع الفضل ويعلم أن الأعمال تتفاضل بحسب الزمان فيقتنس الزمان أو المكان فيستغل المكان أو النوع أو الجنس وهكذا، فينظر مواضع الفضل فيتحراها. فهكذا حال السابق بالخيرات، بإذن الله يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر، فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام 3 ليعلم العبد من أي التجار هو. فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه، فحركت جوارحه طالبة لها ساعية فيها، فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة، فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا ووعدا بالتوبة. فهذا حال الظالم نفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب، هو مؤمن بهذا. فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران، إما رابح وإما خاسر، وهو للأغلب منهما. فتراه يوما في الصف الأول يبكي، يا شيخ والله أنا ظالم لنفسي، أنا أسأل الله أن يتوب علي، حتى إذا انقضى رمضان وكذا وجدته يبتعد شيئا فشيئا حتى تلقاه تعالى يقول والله أنا مقصر لكن ادعوا لي يا شيخ. لكن معه أصل التوحيد والإيمان، فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه، وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده وكان الحكم الراجح منهما وحكم الله عز وجل من وراء ذلك لا يعدم عباده منه فضله وعدله. وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منها، فلا حصلوا على أرباح التجار ولا وخسوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها، ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها، مشتغلا بها قائما بأعينها مؤديا واجب الرب تعالى فيها، غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه. فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها، فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول، فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم، يأخذ مضجعه حين ينشق حتى ينشق الفجر، فيقوم إلى ندائه ووظيفته. فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه، وكذا الزكاة الواجبة والحج الواجب، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط، لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم. أما السابقون بالخيرات فنقف عندهم.